أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، أن أقوم بالاعتكاف في أواخر شهر رمضان أو أقوم بزيارة الوالدين وبرهم، وبخاصة أنهم في منطقة غير التي أسكنها؟ لا شك أن البر بالوالدين وزيارتهم أفضل من الاعتكاف. نعم.